ولا في السماء

ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ولئن أن يفتنهم وإن فرعون فإن كنت في شك مما أنزلنا

حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.